بالمقابر. لماذا خلقنا الله تعالى؟ ونين لتومب الله متكوف مع بيان ذلك فموجة نوبينيف وجنبه له بالأدلة ودليل ذاته. يعني كونين الله لتومب ونجيب بالدليل ونتوى بيانك ودليل ذاته. الجواب خلقنا الله تعالى لعبادته. ونشك التهيله والله يوت ونسيمه خلقنا الله الله لتومبك وجيليكم وابودوا. فلن المفيسي سهل لقوله تعالى قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح الآية بكى وقانق بي وليصومه آية وما خلقت الجن هكوم بالله مجيني ولا الإنس إلا اسبقوك وجيليكم وابودوا يهي. وقال تعالى يا أيها الناس إني واتوا عبدوا ربكم وابدوني ملوين الذي خلقكم أنبايا مكم بين نيني والذين من قبلكم نالوا أنبلك قبلين لعلكم تتقون إيلي مباتك وشمون. واضح. هذا أول أمر في القرآن. أمر يكوانز في القرآن أمر بالعبادة. أنزك وانزي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بقوا في كتكه آية. أمر يكوانزا داني القرآن أنا أمريش الله دكتكه آية أمر بالعبادة. نكتاز لكوانزا داني القرآن أنا لكتاز الشرك سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم محل الشاهد. ومعنى الله سبحانه وتعالى خلقنا واجلكم وابودوا. لماذا خلقنا الله متاج دليل يكوانزا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم أنباي خلقكم ها خلقنا لعبادته. واضح ما شاء الله آية زين فهميك. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يعني ألم أخبركم سيجاكم بيني إني ونادام هيك سيجاكم بيني إني ونادام سيجاتوا أهادي كوينو إني ونادام يكون بمسيم أبود الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان مخلوق نسيسة الأمرشة مؤبود الخالق وليس المخلوق. قال تنبيه إنه لكم حقيقة يا الشيطان كوينو نيني عدو ني عدو مبين اللي وازك التودو واكه وأن اعبدوني ها وأن اعبدوني لم يعبدوا ميمي هذا صراط مستقيم. حقيقة كن يعبدوا ميمي من جيه لنيوكا. وقال تعالى ويوكتك هي دليل بلا بلا الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة كتقولياك يسمى عبود الشيطان لم يعبد ميمي لأن الشيطان عدو بلا بلا الشيطان مخلوق والعبادة لا ترد لا تذهب إلى المخلوق بل للخالق. وقال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء حقيقة نينيها معبود كنيمتش الله كنيمتشاك إيه سبحانه إيسف وقوة مجينة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ني مجينة أنبايا ميتنجنيزة نيني لكواجيليا مجينة هيانا معنى هيانا فايدة إلا أسماء سميتموها ميتنجنيزة نيني ميجالية أربابا من دون الله ميجالية ميونغ لكني هايستهيكي كوابوديوة أنتم ميتنجنيزة نيني وآباؤكم نبابزينو ما أنزل الله بها من سلطان هكشوش الله جو يو حقيقة واكي نو هالسية واكي وشهيد ووتي وصحيح ووتي هوجة يوتي برهان يوتي. إن الحكم إلا لله حقيقة أنا يستحق كو حكيم من يكوكوم لالله بكياك. أمر ألا تعبدوا إلا إياه محل الشاهد اللي أمريش سبحانه aliamrisha yeye tabaraka wa taala asiabudiwe illa yeye. Dhalika ad-dinul qayyim, hilo ndio dini, hii ndio dini ilikuwa sahihi. Ma huwa ad-dinul qayyim? At-tauhid, ni kumwabudu Allah jalla wa ala peke yake. Wa qala taala wa qada, alihukumu mola wako, alipanga mola wako, rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hadha dalil kadhalik ya kwamba msiabudu isipokuwa yeye. Wa qala taala an anbiya'ihi, kuhusiana na manabii wake, annahum qalu, ya kwamba wao walisema, yani Allah alisema kupitia hao manabii, qalu li umamihim, waliambia watu wao na umma zao na kaumi zao, i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu, mwabuduni Allah ambaye hakuna mola anayestahiki kuabudiwa asiyekuwa yeye. Qalaha Nuh mwenyewe alitamka hii kauli, kuambia nani? Kuambia kaumi yake. Wa Hud vile vile alisema, wa Saleh wa Shuaib wa Ibrahim wa jamiu al-anbiya alayhim afdalu salati wa atammu taslim, afdalu salat, ubora wa sala zishuke juu yao, wa atammu taslim, na salamu zilizotimia pia zishuke juu yao. Faqala alayhi salatu wassalamu, babu yake mtume wa nne ni nani? Muhammad ibn Jumu'a Hashim, wa Muhammad bin Abdullah bin Abd Manaf Hashim Sheikh Sulaiman Hashim, wa laysa Hashimu, wadih? Wa qala alayhi salatu wassalam, أمرت أن أقاتل الناس. شيخ إسحاق هفق نوبل سيدي وتتفسير نيني أقاتل الناس في جواب ركب لي أنا أبو خليل أنا سيما أمرت لمأمريش ميمي أن أقاتل الناس kuwapiga watu. Ni tafsiri yake sahihi? Au idha qalat hadhami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalat hadhami. Hadhami ni Allah almusta'an. Tayyib, law qala qa'il, angesema msemaji mathalan Sheikh Ishaq, umirtu, nimeamrishwa, an aqtula an-nas, kwa kutumia hii uqatil, tafsiri yake itakuwa sahihi? Ukisema la, nitakuuliza mal farq bain aqtul wa uqatil. Al-Khawarij walitumia hii tafsiri, umirtu an aqtul, je tafsiri yao ni sahihi au usije ukasema hapana kwa sababu nimekuambia Al-Khawarij? Umirtu an uqatil, wewe unasema kupiga au kupigana, eh? Je kisema mtu aqtul an-nas, si sahihi, kwa sababu ukisema aqtul inakuwa inapingana na kauli Allahumma arsalnaka illa rahma. Mbona unijibu shekhe? Allah anasema ma arsalnaka illa rahma, na huyu khariji anasema nimeamrishwa an aqtul, an alqatl maanake ni kuua, tofauti na uqatil. Unaweza ukapigana na watu, unaweza ukaua na usiue, ha? Yani ibara wasi'a kidogo. ليس كل الناس يقاتل, احيانا anaweza kavamia sehemu, lakini kabla hajaingia katika sehemu anasubiri mpaka alfajiri, akisikia adhana يمسك أكون أذانا نفمية واضح؟ ليس كل قاتل معناه كان أولا. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنفق وشهودية وقبالي وتنغازي وبينيشي ويتكيدي يكون بها كنا مولا نيسك وبديو إلا الله وأن محمدا نبي لبيلة أنا شهودية أنا تنغازة أنا بينيشة أنا إلميشة أنا ويكوازي أنا يتكيدي يكون بمحمد لمجنبه نمتم واكي عليه الصلاة والسلام متفق عليه. حديثي ناني بوكيزي واكي صحابة قاني أحسن ابن عمر وقال عليه الصلاة والسلام حق الله على عباده أن يعبدوه حق الله جوي وجواكه ومعبود ولا يشرك به شيئا ولا ومشركيش نتكوته والأدلة على ذلك كثيرة دليل جوي سواله لذكو نينجي سانم والله أعلم على ذلك. أستاذ الأدلة على ذلك دليل جوي جنب قهني نتاك كوانجالية ويوم يحاضر أو قد قصوك لتنديك إبادة سيس كلي أنزك وجيلي إبادة أو كلي أنزك وجيلي ليبي إبادة إني سجري ذيك نمفى أستاذ سنونا متبسام بورا نمفى anasema dalili ziko juu ya swala hili ziko nyingi swala gani Allah amesema ibada lakini mimi kama mimi sijaridhika 100% hujakosea haki Allah juu yake wewe mimi ndambali zaidi sandika babu sana tauhid تكون الصوت بين قوليات وقول الأخ تكون الصوت بين قوليات وقول الأخ لا مستعد أحسنت لماذا أنا قم بيه دليل جيوه سوالا هيلو نينجي kwanini Allah alikuumba? Kwanini Allah khalaqana? Ndivyo kwambia hujakosea wewe. Au mikasirika. La taghab. Wewe umepatia. Umepatia. Halafu mimi nimekosea nene. Nafuta kauli yangu. Tayeb sualu al-khamis. Ma al-ibada? لنيني عبادة لني ما نياك العبادة سؤالي زوري وما أركان أستاذه جكافي زوري جوها يبوي سهيم للسابقين السابقين يفسح الله لكم سنيا قالية يفسح الله لكم لكم وصومنا كافي زوري شيخ الشيخ سليمان مكافي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لمن الموتى أستاذ سؤالي حق الله جوي وجواك إمي فهميك لكم أبود بلكم شركيش طيب حق يواجه جوي الله أسلم شركيش طيب نناني أليك حق جوي الله ونبايا نوزك وكم واجبش الله وجامب أو كم لازمش الله وجامب فلاني yeye subhanahu wa ta'ala anasema haqqullahi juu ya waja wake, kwa sababu ni muumbaji, ana haki ya kuwalazimisha waja wake au ya kuwapangia waja wake, lakini waja wana haki ya kumpangia Allah. Tunasema sawa, madamu huyo haki yako juu yote sisi ni kukuabudu bila kushirikisha, basi sisi haki yetu juu yako aljanna, ni radhi zako, pepo yako. Nani aliyempangia Allah? Wewe umetaja lafdhu alhadith tena yenyewe, wa haqqu alibadi ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushrik bihi shay'a. Yaani Rasulullah, Jibril, Allah mwenyewe alijipangia hivi mwenyewe kwamba haki ya waja wangu juu yangu ni kuingiza katika rehema yake, lakini si waganga. Waganga hawaingii katika rahmatullahi wa kifa ala shirk. As-su'al al-khamis, ma al-ibada wa ma arkanu qabuliha, nguzo za kukubalika kwake, wa ma al-adilla, pamoja na dalili. Al-jawab, al-ibada ismun, ni jina. Neno la ibada ni jina jami', jina ambalo linakusanya kul ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila anachompenda Allah na kuridhia au kuiridhia, linaingia katika ibada au kinaingia katika ibada. Neno la ibada, min al-aqwali, katika kauli, wal a'mali, na katika matendo, adh-dhahira, zilizo dhahir, wal batina, na zisizo kuwa dhahir, zilizofichikana. Ibada zinazofanyika katika asir, mithil ibadatu al-qulub, ibada za nyoyo, al-ibadat ambazo zinafanyika fi sir. Tayib, hadhihi al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Hadha min afdal at-ta'arif, afdal ta'rif ni ta'rif ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Haya maneno Ibn Taymiyyah aliyataja katika kitabu chake al-ubudiyyah. Al-ubudiyyah ni jawabu fulani alijibu Ibn Taymiyyah juu ya swali ma al-ibada, akasema al-ibada ismun jami'un, ni jina ambalo linakusanya amali zote na akwali zote zinazofanyika katika dini Allah, zinazofanyika kwa ajili Allah, ziwe dhahir ziwe siri, hizi zote hizi amal zinaingia katika neno la ibada. Nikikuuliza mathalan ni nini tandika, utaniambia mtaa fulani, barabara fulani, sehemu fulani na sehemu fulani, hizi zote zinaingia katika neno la tandika. Nikakuuliza tayib, ile sehemu fulani, sema la, ile sehemu haingii. Wawe kwa hiyo albid'a inaingia katika ibada? La, albid'a haingii katika ibada, lianna alibada ni kul ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila ambayo anayependa Allah subhanahu wa ta'ala na anayeridhia, imma katika kauli zako au katika amali zako, ziwe dhahir ziwe sir, zinaitwa ibada. Wazi? Nakuuliza swali, ibida inaingia? Kwa nini haingii ibida? Ibida yenyewe ni ibada. Ya akhi, mimi namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, nipe mfano tafta bid'a yote, mfano kumbuki kuna ile maulidi sheikh, nipe mfano mwingine sheikh, hakuna mwingine sheikh, ni hizo hizo nguzo ya pili. Sasa katika bid'a hiyo tupe mfano mwingine, usije kusema talaqin maulidi khitma talaqin. Ndio katika hili swala, unyosha mikono baada ya swala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitaja katika hadithi sahih Muslim, yule rajul ambaye ni ash'ath, amechakaa amechafuka, nywele zake zimerefuka, kucha zake zimerefuka, almum hali yake inatia huruma kwa ajili ya safari. Yamuddu yadayhi ila samaa yaqulu ya rabb ya rabb, لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام نعم لك كونجيه هي جي حرام وملبسه احسنت حرام لما بزياكني حرام يعني يوتي من بيوتي ياكني حرام فأنا يستجاب لذلك أنا سمى بيبي دوازاك زي تجيبيوة هي حديث نثبتيشة كم برفع اليدين إن أصل كتكشرية إن جوزو يوانا سمى بدعة هيلي نسوال الانجيل مادة الانجيل انتكى بدعة انبقى هون هنا بدعة بدعة أستاذ تنرلي كتك موليدي انبقى وانا معبود الله سبحانه وتعالى كم موليدي wanasema bid'a tunasema tunamsalia mtume tunamtaja Allah tunakusanyika tunapata sadaka tunatoa sadaka hizi zote ibadat na wewe unasema sio ibada kwa nini لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هي بمين كان مصليا متومي صلى الله عليه وسلم مرة إلف موجة مرة إلف مبيلي تطبيق سمادة نجيلة عبادة أو سوء عبادة وسبابه الله سبحانه وتعالى هكو ينبيشك وهي عبادة لم تم يوصل سلم هكو يفني هي عبادة ويسيو عبادة سوا نياك ويتوشي حسنت ميسك كسير وأركان قبولها ركنان ننجوز لقبلي وعبادة نمبيلي الأول الإخلاص لله تعالى أظن واضح ها أكون حاجة بتوى تعليق نيجي نكوي تكاسك وجيري الله سبحانه وتعالى فني إخلاص كتك عبادة هذا الأول قال تعالى وما أمروا أوكوا أمريشوا إلا يسفقوا ليعبدوا الله وجيلكم وعبدوا الله مخلصين له الدين لكتك هاليكم تكسي دينياك نكوي فني ديني الله عبادة ذاك كتك سورة يا إخلاص نكتك كم لينك كتك ولكيك واكي يي بكياك na kusafisha hadhi zao na nia zao na amali zao min al-makhluqin kutokana viumbe hunafa tulisema nini maana yake al-hanifia ustaz Abu Salma al-hanifia hunafa maana hunafa millata Ibrahim hanifa nini maana yake hayatu al-ilm al-muraja'a وهاي ويليموني يكوريجيه يكوفانيا مراجعة كمبوشانا حنيفة حنيفة مانياك وجنبه أستاذ حنيفة إن شاء الله جيبوا زوري حنيفة حنيفة نكوميلي كجوية كمباني نشيرك أحسن سيجاب كوسوة ميلي نكجوية كمباني نشيرك واضح نيسي وليزي كو أجيلي كمهوجي متو أو كو أجيلي كمفيمة متو أو لا نكو أجيلي كمبوشانة وقال تعالى قل الله أعبد هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من بعده سيما الله لنمعبد بكياك مخلصا له ديني يعني نمعبدك وإخلاص كتك ديني يانه وقال دع وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات صحة وقبولا ردا وبطلانا الأعمال بالنيات وصحيح واكي وكبلي واكي بالنية وكتلي واكي كربيش واكي بالنية واضح وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة أنا أغنى الشركاء ميمي مكواسي أو ميمي ميمي سينا هاجة نا الشركاء ونو شركيشوا وتكانا كل شركيشة ميمي سينا هاجة نكو شركيشوا ميمي كتك عبادة يانغو من عمل عملا أتكيفاني عمل يوتي أشرك معي فيه أكان شركيشة كتك إلي عمل ناسك وميمي غيري أسك وميمي تركته ميمي تمواتا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو تمواتا تركته تمواتا ييه والشركة نا وشركين واكه نا إلي عمل ياكي لنفنيك أن ياكي شركي فمن كان ليرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي جنب أنبالو لنلخفية زيد جو يا أموان كلكم من بيوته الشرك الخفي شرك الوجفيت إنيت والعجب نفيل فيل إنيت والرياء ونسيم فلان كتكرية للشرك لسيم فلان كتكرية وهو العجب العجب إذا الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته أنا سمع ممتك كصالة نهي لتكي كنت سيسي سوتي خاصة كما إمام خاصة والأنباو ونونكان كتك ماتش يواتو أو كتك مسكيو يواتو ونصوم بزوري خاصة كما العلماء طلاب العلم الدعاة وهكذا والله الشيطان يكجيراني سانا ناو كلكم مأمومة لكن مأمومة بيا الشيخ أبو يسرى اسمه جهيفي ولواهي وكاجا هابا كوني مصلى وكبيجي ركا مبيلي كتك ركا كوانزا وكصوم نص جزء عما ما شاء الله ركا يبيلي وكماليزيا نص يبيلي kwanini kuna mtu mmoja anakuangalia wewe ulikuwa na nia ya kusali sabih ila fi quraish lakini muda bado saa 10 na ngapi mathalan baada ya adhana amingia Allahu akbar kawaida yake anasoma sabih ila fi quraish lakini amesoma nusu juzu amma nusu ya pili au robo juzu amma na katika sujud mashaallah اليدين يجافي اليدين عن الجنبين سنن زمت كليزوة كم بكنا متم موجة أنا موانقالية اتق الله يا شيخ اسكسريك الحسن البصري أنا سيما ونيزا وكموانبية متو أنا سيما متو نيزا كموانبية wewe ni murai wewe ni kadhib wewe kuna maelezo fulani nilisoma katika baadhi ya sehemu abunna Allahu a'lam hilyatul awliya al-imam ibn Uaym usoma katika tarjamatul hasan al-basri alitaja hivi yakumbe mtu anaweza kukuambia wewe ni murai wewe ni kadhib ukamchukia ukajenga chuki kubwa kwa nini lakini akikwambia anta wallahi wewe sheikh ni mcha Mungu utajisikia raha tambe jazaka Allahu khair sheikh wallahi sisi mkasir utatabasamu sana mdomo utataruka sana kwa sababu nilikwambia wewe ni mcha Mungu sisi ni kawaida yetu wanadamu unafurahi eh akikwambia wewe ni mcha Mungu lakini akakwambia wewe ni kadhi lakini kweli ukitaka ukweli sisi wallahi ni waongo na si wa kweli ma Allah subhanahu wa ta'ala angalia fisiri tunakuwa katika hali gani Allah subhanahu wa ta'ala anasema يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سيسن وكويلي فموجن الله أو وغفتان يا أخي إذا كان الصحابة رضي الله عنهم هكون أمتو إسبقوا كان يخاف على نفسه النفاق هكون أمتو إسبقوا لكون خفية يعني كوا يي مسبي ومبلي الله من يقولهم والمنافقين عمر رضي الله عنه لو انبيه حذيفة يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ جي متمي صلى الله عليه وسلم اللي نسابه ميمي من غوني من المنافقين؟ أقسم لا. ونفكري شيخ سليمان عمر رضي الله عنه تنفتم حذيفة أنا مليزة إلي وسهيبي بدا سبابه. أبي بن كعب رضي الله عنه متمي صلى الله عليه وسلم الإمامبية إن الله يقرئك السلام وأمرني أن أقرئك السلام عبارة كما هيبي الله سبحانه وتعالى يمريش ميمي نكفي سلام نكفكشي سلام. قال يا رسول الله وسماني ألنتاجك وجين لام؟ قال نعم. فبكى أبي أكلي أبي كنيني ميمي ناني فك الله أنا تاج أبي بن كعب يا محمد ممفي سلام ويانغو أكلي كلية كنيني كسب ميمي سيستهيكك كتلي وسلام من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكن السيسلم والله ويني مكمونغو يا أخي والله يا شيخ صراياكو ما شاء الله جزاك الله خير أحسن سأل الله كفاني ويني كفند لله وسبابه لمنبيه وي... لا ايه هتوك كما السلف الصالح السيسلم انتك كمبيه ويني كذاب سيما جزاك الله خير إن شاء الله نسأل الله أن يجعلني من الصادقين. أنت الكومبيا ويوي نريد نفنيا جزاك الله خير أسأل الله أن يجعلني من الصالحين أسأل الله أن يجعلني من المتقين أسأل الله أن ننمون بالله نجاليكم ينقوني وجويمة. ابن عمر رضي الله عنه نسيمة ليتني نجيوكم بالله مفوكي عمل موجكم بميمي إني لمن المتقين أو إني لمن الصالحين أو إني سنبك عبارياتي أليسوم قولي الله إنما يتقبل الله من المتقين. الله مكبالي عملياكم تلصلي المغرب مكباليك تلصلي ركع بيلي بعد المغرب مكباليك نسأل الله الهداية والسداد. سسا ونمن بي أخوك في الله ونمن بي أخي اتق الله من فنجنيني يا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام الله نمن بي كتكسيهم بالنبال من القرآن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أنا من بي رسول الله يا أيها النبي اتق الله جي رسول الله سيسيو من المتقين لا بل أنا سيما يي عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أخشاكم لله يعني كما كنا مني خشية يكون غف الله خشية لدرجة العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء بس ميمي أخشاكم من وزيدي ووتي كتكخشية na kama kuna mtu mcha Mungu katika takwa basi mimi niwazidi wote katika ucha Mungu na takwa. Ittaqillah jazakallahu khair as'alullah an yaj'alani min almuttaqin. Tuwe wapesi tukinasihiwa tuseme jazakallahu khair hata kama si kweli hata kama mtu huyu anakuzuli anasema wewe si muttaqi si mcha Mungu ambia inshaallah jazakallahu khair ukikubali bismillah hii njia katika dalili ya khair ukijisikia vibaya من النصيحة أحيانا أنا إذا كنت نصيحة أنت أنبايها كفيني عدو أنا تفتعي بزار لكن والله ليتن جيوة هو عدو أنا إذا كواني أنا إني خير كبوة كواكوة كونيني وصب رحم الله مرأة أهدى إلي عيوبي سونا أنا كنبوشة كواي بزاركو رفيكياكو أنباي استيم كويلي أو إذا كنت أجي أي بزاركو لكن العدو يعني أنا تفتع aibu zako darbini wewe unafanya hivi jazakallahu khair mtajirekebisha bwana jirekebisha bwana inshaallah inshaallah jazakallahu khair biidhnillah. Mishi wapi? Sijakuuliza. Ittaqillah akhi سنة إن شاء الله. إيه. يقبيه. أو سيو. وين؟ اتق الله. أخوف ما أخاف على أمة الشرك الخفي. يقوم الرجل. أنا سمعت قد الصلاة. فيزين صلاته. أنا فامبا. أنا تنجليز صلاة يكي لما يرى من نظر الرجل إليه وتكان أنا هم anamuhisi kwamba kuna mtu anamtizama. Billahi al-azim, ndugu katika imani, billahi wa billahi, na kumwogopa Allah, hii hali si tunayo sisi? Unaweza ukaanza kusali uko peke yako, au huna fikra kwamba kuna mtu anakuangalia, hasa ukiona huyu mtu ni mtu abda na ilmu, au anafuatilia dalili, au ni mtu wa sunna, na wewe ukisali peke yako unasali kama mtoto mdogo. Lakini ukihisi kuna mtu anakuangalia, sala inabadilika na mwendo wake pia unabadilika. Rukuu baada ya kupiga moja subhana rabbiyal azim zinakuwa tatu, na kama sio tatu zinakuwa kuma kumi. Unakumbuka Umar radhiallahu anhu alikuwa anapiga kumi, Umar ibn Abdul Aziz alikuwa anapiga kumi. Wasujud, utakumbuka kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa amma sujud fa aktharu fihi min ad-du'a, ithrishaini du'a ndani yake, fa qaminun an yustajaba lakum. Wambu utakumbuka mujafatu liyadaini ala aljambaini, sunna ya kuweka misuli mbali mbali na mbavu, wa hakadha tumbo itapanda juu kidogo, sunna. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ananiangalia. Ukiwa peke yako, hasa ukiwa nyumbani, hata mke mwenyewe hakuangalii. Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaykum wa sallam. Eh, wallahi tunakumbushana hii haya maelezo tukiyakumbushana kwa haya maneno. Rais ukirudi nyumbani, Abu Zakaria anasema wewe mcha Mola wako ulikuwa unawaambia watu kadha na kadha, alafu sasa hivi unasali kama munafik. Ittaqillah. Naam. Eh, wallahi. Na wewe ulikuwa darasani unasikiliza leo, wewe badala ya kusali katika dakika mbili, basi katika dakika nne. Bigu una nia kwa dini leo? إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا يلامباي أنا أقصدي الحياة الدنيا صوتي سيس نقصدي الحياة الدنيا تنيش كتك الحياة الدنيا ما تفتري زيت كتك الحياة الدنيا لكن المقصود كتك هي الآية yule ambaye mawazo yake, fikra zake, analala kwa ajili ya dunia, anaamka kwa ajili ya dunia, na hana fikra kwa ajili ya akhira, bali anataka dunia. Yuridu alhayata ad-dunya, anaitaka dunia, anafanya kazi kwa ajili yake, anaishi kwa ajili yake, anaitanguliza kuliko akhira. Wa zinataha, na mapambo yake. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, yani tutawapa matendo yao yale wanayoyataka katika hii dunia tutawapa. Wahum fiha, na wao ndani ya hii dunia, la yubkhasun, hawatadhulumiwa. Atapewa macho, atapewa mdomo, atapewa neema mbalimbali, atapewa khairi mbalimbali katika dunia yake na maisha yake, hatadhulumiwa, hata nyimwa haki yake. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah, lakin fil akhirah anasema subhana, hao الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, هوانا في الآخرة يسفقوا النار والعياذ بالله, نسأل الله السلامة. وحبط ما صنعوا فيها, نيالي مambo يا خير وليفان يا كتا دنيا يتفرموك يوته بلا شك. كنا صدقات فلاني, كنا نيا نزوري فلاني, كنا بعض أعمال زخير زي لفانيك فلاني, كشريف وجوياك في الدنيا الله كشمليبا, amimpa afya, amimpa rizki, amimpa khiri mbalimbali, amimruzuku rizki. Kullu dhalika Allah subhanahu wa ta'ala lam yadhlimhu. Wa ma'na fil akhirah laysa lahu illa an-nar. Laysa lahu ajr wa laysa lahu thawab wa laysa lahu khala. Fawtina al-mu'min, nasal Allah an yakun dhalik. Ana sema subhanahu wa habita ma san'u, yani ma 'amilu wa liyafanya katika dunia, batil, yote ni batil, yamebatilika. وباطل ما كانوا يعملون, يعني من أعمال الخير ومن أعمال البر ومن أعمال يوتي نباطليك. إن الله تبارك وتعالى نواجازي جويا وهو بالنار. والركن الثاني جزء يبيلي katika nguzo za ustadh, katika nguzo za, katika nguzo za, nguzo ya pili nataka ujue, nijue uko na mimi au uko tandika railing. Nguzo za ibada, si nguzo za limadha khalaqana Allah. Ehe, sisi tusome mazoni nguzo ya limadha khalaqana Allah, tukataja jambo la kwanza ni ikhlas. Kwa hiyo la pili, nguzo ya pili katika limadha khalaqana Allah, almutabaa. Nimekuchanganya wewe umekubali. Ahsante. Nguzo ya pili katika kukubalika al-amal, kukubalika ibada, al-mutaba'a lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ij'alna min atba'i nabiyyik alayhi salatu wassalam. Kwa sababu ukijiweka katika mizani al-mutaba'a, wewe kwa kweli huna mutaba'a. Naam wallahi. Tabaat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam katika kila kitu. Kwa hiyo kilichobaki ni kumwomba Allah tawfiq. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yuslih, amesema yuslih. Ye subhana yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Atakayemti Allah na mtume wake atafuzu. Fawzi liko kubwa, nasalullah dhalik. Qala li hadith Aisha al-mashhur, kwa ajili ya hadithi Aisha iliyokuwa maarufu sana mashhur. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Atakayuzusha katika dini yetu jambo letu, jambo ambalo si miongoni mwake, si katika dini yetu, si miongoni mwake, fa huwa rad, atalirudishiwa jambo lake. Wa hadith Jabir al-mashhur, vile vile hadith Jabir ambayo vile vile ni maarufu. Wa sharru al-umuri muhdathatuha, katika khutbatul haja. Na shari ya mambo ni mambo yaliyozushwa. Wa kullu bid'ah dalala, wa kullu bid'ah dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa sayati mazid, na yatakuja mambo ya ziada. Bayan lidhalik insha Allah, katika ubainifu wa hili suala insha Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. As-su'alu as-sadis, kam aqsamu at-tauhid, ni swali la mwisho insha Allah. Vigawanyo vya tauhidi viko vingapi? Biikhtisar, kwa ufupi. Ali amesema kwa ikhtisar. Kwa nini? Kwa sababu kuna kinyume chake. Toa kwa ufanuzi. Ha? Nafasi yenyewe ni mukhtasar, ni ndogo. Aljawabu, at-tauhidu thalatha aqsam, vigawanyo vya tatu. Tauhidu rububiyya wa tauhidu uluhiyya wa tauhidu asma'i wa sifat. Na atelezea kila tauhid katika sehemu yake. Kwa hiyo umesema kwa ikhtisar, sisi tunapita kwa ikhtisar. Wa ba'du salaf, baadhi ya wao wajewema walitangulia, yaj'aluhu qismain, wanaijalia hizi tauhidi tatu, badala ya kuwa ni tatu zinakuwa mbili. Ikhtisaran, kwa kufupisha. Al-awwal tauhidu, at-tauhid fi al-ma'rifah wa al-ithbat, ni kumpokesha Allah katika haya masala mawili, al-ma'rifah walithbat, kumjua Allah na kuthibitisha haki zake, kuthibitisha sifa zake, kuthibitisha majina yake. Wa huwa tauhidur rububiyya wal asma'i was sifat. Tauhidur rububiyya itakuja insha Allah biidhnillah, kukumbukisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake, uendeshaji wake, la ufalme wake, kuumba kwake, kuumba kwake na uendeshaji wake, na ufalme wake na uendeshaji wake. Walasma wa sifat, na majina yake na sifa zake. Hizi mbili zimewekwa katika sehemu moja. Hizi mbili zimewekwa katika sehemu moja. Kwa nini? Kwa sababu hizi mbili zina uhusiano na Allah na dhati yake, majina yake na sifa zake. Wazi? Naam, ndio maana akasema badala ya kuweka tauhidi tatu, ar-rububiyya walasma wa sifat katika sehemu moja. Kwa sababu alasma wa sifat zina uhusiano na majina yake, dhati yake, sifa zake, matendo yake, kuwepo kwake subhanahu wa ta'ala katika pamoja na ar-rububiyya. Wa huwa khilafu tanawu'in, na hizi ikhtilaf ni ikhtilaf za ikhtilaf katika aina ya lafzi tu, si katika ikhtilaf katika maana. La abadan, si ikhtilaf katika maana. Usema توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية إذن اختلاف كتك لفظته كويك وهيزن بيلي كتك سيم موجة أو كويك وكل سيم كتك سيم موجة نكتفوتيش كتك لفظ لكن المعنى لواحد سوا لأنه منه كان قاليا ربوبية ربوبية نسكم سنيني وفلمي والله كومبك واكي وإندشاجي واكي بلا شك هذه صفات هذه معاني زنوسيانو نذاتي ياكي الأسماء والصفات مجينا ياكي نصفة ذاكي بلا شك زنوسيانو نذاتي ياكي سبحانه وتعالى مجينا ياكي نصفة ذاكي. نعم أي هو اختلاف في العبارة فقط يعني معنى ياكي أو خفوف اختلاف كتك لفظي كتك ما تمشي كتك كتمك فقط والله أعلم والله أعلم كما عبارة فلاني أو لمكسية كتك سهيم فلاني أو كنا جنب فلان لمن بيتا العلم عند الله واضح لكن هذا الذي يذكره العلماء وسبونا زنبزية صفة زا الله نتكفواك بنجينة ومنجي كتك جابوا أنبال هنا علم ونسمى الله أعلم واضح كتك يالن به يفهم العلم عند الله لكن يلتاج أهل العلم متاجها من أفكيري من الشيء نلروك طيب نرودية تينا الأول التوحيد في المعرفة والإثبات التوحيد معناه أنه كفوكيشا المعرفة والإثبات ما نزكي ستكوجة إن شاء الله نكم جوا الله نكتبيتي شيالا ليكتبيتي شاء الله وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات والثاني توحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية القصد ما ناكني كقصدية العبادة نكوينكيك الله سبحانه وتعالى ونلكيك الله سبحانه وتعالى في العبادة كتكم وابودوا نكتاك لكوكواك الجنة رضيزاك ببوياك رحمياك ووفوبني هيبي واضح من الشيء فليه بإذن الله والله أعلم أمتاج تشيني قال وهو خلاف تنوع لا تضاد اختلاف التضاد معارضة النص للرأي معارضة النص للرأي أو مقابلة النص مجابهة النص للرأي إنيتو تضاد وكي كتنيشة بين قول الله نقول الإمام الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد مولي مواق شيخ واق فلان من البشر ونغنيش بين قول الله أو قول يمتمع صلى الله عليه وسلم نقول أحد من البشر هذا يسمى تضاد ساوى اختلاف تضاد فنواكه كأن يقول القائل الرحمن على العرش استولى خلاف أو سخلاف خلاف للحق ونبا ونسيما لا الرحمن على العرش استوى وهم السلفيون أهل التوحيد أتباع الحق أتباع الأنبياء أنبا ونفوت منهاج النبوة ونسيما لا استوى على العرش على وارتفع المخالفون لمنهج النبوة المخالفون للسلف ونسيما استولى أم توالى هل تكون خلاف أو هكون خلاف جيه خلاف محمود أو مذموم إن قبليك أو إن كتليوة بلا شك نفينغوا ونيني كسبب نخالف ونليت قولي أنت ولكن يفينغ قولي الله وقولي أمتمياك عليه الصلاة والسلام هذا تباد لهي نيذ كفتكان كتباد مسائل يدين مولد السنة ليت دليل قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام قال الله تعالى فبذلك فليفرحوا هيني دليل سوا نقول لا هذا مخالفة للنص لأن ما نكون قاعدة عند العلماء ونسمى لا اجتهاد مع النص يكون اجتهاد اللي هو كنا نص كنا دليل أصلا إليه اجتهاد لهم بهذا هو الاختلاف التضاد المحرم المذموم اللي كتازو كتك دينيته قال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون لا تكونوا منهم اختلاف المذموم. لكن نتفوتيانا ميمنا ويوي ويو نسيما كرديشا ميكونو بعد الصلاة بعد الركوع ويو نسيما سنة من أكوانبيا لا الصحيحني وشوشا ميكونو تشيني اختلاف تنوع عفوا اختلاف واسع اختلاف التنوع نزيل اختلافا بازو زوتي زوخة زمتبيتي هي نيتو الاختلاف الواسع اختلافا بازو كل موجة أميجيميك ونص لكن ووتي ومتفوتيانا كتك المفهوم وكين قال لي الصلاة هيلو والله العظيم سبحان الله حديث وائل بن حجر ينثبتيش كون بمتم صلى الله عليه وسلم لكوا كثيما سمع الله لمن حمده أنا رودي مبكا كلا كيومو كنا رودي كتك سهمو ياكي أميكوجة الشيخ الألباني نسيما ميكونو ياكي حديث ميكوجة حتى يعود كل عضو أو كل فقار إلى محله كلا كيومو كنا رودي كتك سهمو ياكي هي سهمو ياكي قبل الركوع لكوابي قبل الصلاة لكوابي لكوشيني wewe ulipokuja kusali umekuja kutoka nyumbani hadi kwa mikono hapa la umekuja mikono kwa chini ulipofika sasa kabla sala ilikuwa chini alikuja Sheikh bin Baz akasema la ya Albani umekosea na hadithi inakusudia kabla rukuu mikono ilikuwa ni wapi hapa ha la ilikuwa ni hapa kwa hiyo hadithi ukiangalia maelezo ya hadithi من داني الصالة أنا رودي مبكا كلا كيوم كيربيو كتك سهمو ياكي بس سهمو ياكي إني هذا اختلاف واسع اختلاف التنوع انتم صلى الله عليه وسلم أن بازو اختلاف عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله هيني أين كتك سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أين كتك سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أين السلام عليكم زوتي زي ذمتبيتي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمان هي زوتي تنور مرة ونفني هيبي مرة ونفني هيبي الرسول صلى الله عليه وسلم كتك دعاء الاستفتاح الصوم حديث أبي هريرة اللهم باعد بينه وبين خطاياه بك مشو الصوم حديث علي وجهت وجهي للذي فطره مرة ونليته هي مرة تنوع ونأينيش كتك ونليت نمنة فوتي كتك عبادة فإذا يكنيني هيزي أذكار زنا باكي كواكو هيزي تنوع زناكو سيدية ويو فتنشاق كتك عبادة سوا طيب كنا سؤال ويتفوتشين بين يا اختلاف التنوع اختلاف كتك أين زعبادة أم بل زوتي زمثبيتي والاختلاف الواسع أم بل زنيت اختلاف أفهام ويقول اختلاف عندنا ثلاثة اختلاف أول اختلاف تضاد نبدأ من الأعلى هذا محرم حرام لا يجوز مين ما نياكي مصادمة الرأي للنص كوي قونغا أو كوي كتا أو كوي أتاك نسايدية عبارة يوتي نكوجي أكواتي يعني كوي قابل أو كوي رديشة دليل وقول يمتو واضح الاختلاف الثاني اختلاف الأفهام الاختلاف الواسع ميمي مسمام وانغو تحية المسجد ni wajib alakhabu yusra pingine msimamo wake ni mustahab sunna hakuna tabu kila mmoja ana msimamo wake wala hakuna haja ya kupingana katika msimamo wake aliftilafu akhir ustadh laythani ya mwisho kuna ikhtilaf tabad ikhtilaf fahamu ikhtilaf والله وين واسع كويلي جيراني يا حكونا نيكتا شيخي الله أعلم حق لكن سيسي تمتا حقا كواجين يبيا كجوة اختلاف شيخ هيني ميكوليتا هافا مقصودي اختلاف تنوع اختلاف تبعد اختلاف أفهام اختلاف تنوع مشي هافا اليوم لم تنشكان؟